طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضل أبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. هذا تبع الباب الأول، وفي باب الصلاة بين السواري في غير الجماعة، وهذا في دليل على جواز صلاة الجواري، وقد مررنا به من قبل يعني، وفيه جواز صلاة مفردنا 5. كان فيه وحدة أرسلت كلمة: قلتم يا شيخنا بارك الله فيكم في الحلقة ما قبل العطلة، قلتم في باب 90 باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، أن المأموم لا يلزمه أن يجعل سترة لنفسه بعد تسليم الإمام. وقد سمعنا في بعض فتاويكم أنه إذا سهى الإمام وسجد سجودا بعديا لا يلزم المأموم أن يسجد معه، لأن انقطعت صلاته معه بمجرد تسليمه، فكيف التوفيق بين الأمرين؟ ألا يلزم، هي تقول فكيف التوفيق بين الأمرين، ألا يلزم من القول الأخير أن المأموم تنقطع صلاته مع إمامه بمجرد التسليم أن يجعل لنفسه سترة لأن صلاته انقطعت؟ بالظنم وجه التعارض ما تبين لي، يعني بالنسبة إلي مثل هذا السؤال يحتاج من السائلة أن تبين وجه التعارض، ووجه التعارض ما بدا لي يعني كلية، لكن أقول السهو الذي سهاه الإمام سهاه داخل الصلاة، وصلاته في تلك الحالة ما زالت مرتبطة بالإمام، يعني لما سهى الإمام سهى المأموم معه، إلا أنه لما سلم الإمام انقطع الارتباط من حيث الصلاة مع الإمام، لم يبقى مرتبطا به بمجرد ما يقول الإمام السلام عليكم السلام عليكم أو السلام عليكم، انقطعت الصلة مع الإمام. الآن في هذه الحالة عندي في مذهبي أنا الذي أدين الله به أنه يتابع إمامه، لأن الخطأ وقع في الصلاة التي اقتدى هو به، اقتدى بالإمام، يعني لما دخل مع الإمام والإمام قد حث من الشهو بمجرد ما يقول السلام عليكم السلام عليكم، يعني في تلك اللحظة انقطع الرابطة، لكن هذه الصلاة وقع فيها ماذا؟ سهو، ووقع فيها بعد ذلك سجود بعدي. ما أميل إليه أن الآن أن المأموم في تلك اللحظة تنقطع صلاته بالإمام فيقوم ليتم ماذا؟ صلاته، ثم إذا أتم الصلاة يبقى عليه ما بقي على الإمام وهو الصلاة ماذا؟ سهو البعدي. هذا هو مذهبي، ما قلت أنه غيره. يعني كيف تنقطع صلاته وتبقى السترة؟ يعني أنا قلت كيف هي أردت أن تجعل تسوية بين بقاء الارتباط معه في السهو، يجد أن يبقى الارتباط معه في ماذا؟ في لما سهى سجد، إذن لما انقطعت السترة لازم يتخذ سترة، هذا كلامها فهمته؟ وهذا خطأ منها. لازم قولكم هذا أنه السترة، لا لا هذا خطأ، لا تلزمني وأنا أصرح لك الآن، لازم قولي. كيف تبقى الصلاة انقطعت معه؟ كيف تبقى الصلاة؟ أعود فأقول معلش أمس، لا نستعجل. الآن الإمام صلى تشهد وأنا معه أتشهد، الآن في هذه الصلاة لصلاها الإمام كان عليه وعلي في نفس الوقت سجود سهو. إذن هو لما سلم قال السلام عليكم السلام عليكم، معنتها متابعتي له انقطعت، لكن تمام الصلاة لابد أن يأتي مني، وهذا واجب علي وهو السجود سهو، لأن قال إذا سجد فسجدوا، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من جهة انقطاع الصلاة، صلاتي به والاقتداء به قد انقطع، لكن لما كان الحد السهو وقع في الصلاة ما زلت أنا أتحمل ذلك السهو، لابد أن يأتي أن آتي به، لا لأني مطالب أن أصحح صلاتي التي وقع فيها الخطأ، وإلا تصبح صلاتي ماذا؟ خاصة لم تجبر. إذن في هذه الحالة من جهة انقطعت صلتي به إذا سلم، من جهة أخرى الحدث وقع في الصلاة التي كنت مرتبطا به. واضح الحين؟ لا هذا أنا قلت من قبل، هذا سأبين لك الآن. قلت لك السترة أنا مطالب بها قبل الدخول في الصلاة، واضح؟ فلما دخلت مع الإمام عفاني الشارع من البحث عن السترة، واضح الحين؟ الآن لما الإمام سلم بقيت أنا على الأصل ولست مطالب في تلك الهيئة في البحث عن السترة ولا البحث عنها، لأنني لم أطالب بها ابتداء، فبقي عدم الطلب معي. فأنت رأيك قضية، هذا واضح. إذن من هذه الناحية أقول لما أنا لم أطالب بالسترة ابتداء لا أطالب بها انتهاء. نعم، هذا فهم أمر واضح. أنه سترة الإمام تبقى سترة الإمام حتى مع إيه، إحنا قلنا تبقى سترة الإمام هذا هذاك الوقت يبقى ليس علي سترة أنا، فلا تبعا لأن سترة الإمام ليس سترة الإمام خلفه وأني لست مطالب، وبيّنت هذا المرة الماضية، أنا بيّلت بوضوح، أنا قلت تبقى سترة الإمام سترة لمن خلفه، انقطع صلاته انصرف، أنا الآن بقيت على هذاك الأصل أن سترة الإمام سترة من خلفه ولست مطالب بسترة الآن أنا في هذه الحالة، يعني من الآن شرعا لما سلم الإمام سلمت أنا في هذه الحالة أنا أقوم وأبقى مع الأصل الذي دعني أقولها بسرعة، أبقى مع الأصل عدم مطالبتي بالسترة دي. خلاص ناحية سترة الإمام سترة من خلفه نشيل الإشكالية هذه، نقول بقيت أنا لست مطالب بالسترة دي. ولا يدفع المر ولا يدفع المر بين يدي، ما لا يدفع المر بين يدي، ما زلت على ذلك وأدين الله لا لي. فرق بين لا فرق بين تبدأ قبل قبل تسليم الإمام وبعد تسليم الإمام، لأن ما زلت غير مطالب أنا بالسترة دي. واضح؟ وهذه سترة الإمام سترة لمن خلفه، تعرفوا دائما أبدا أن كلام أهل العلم يكون في احتمال، كلام العالم عندما يتوب سترة من خلفه ما كان يكون بشر، ليس كقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يحاول يعرف. دوك الآن من قبل الأخ سألني عن تعريف الشرك، دوك من حيث تأصيل أهل العلم وتعريفهم للشرك هو صرف عبادة التي هي لله لغير الله، هذا قول عام، وذاك في العبادة القولية هذه في حد ذاتها قولية وليست عبادة، كيف يكون شرك أكبر وشرك أصغر متساوية؟ من هذا كي نشوفوا احنا الى تعريفهم هذا اللي عرفوا به مثل، نشوفوا المعنى العام والمقصود صرف العباده التي هي لله لغير الله، يدخل في ذلك الرياء في هذيك اللحظه، هذيك العباده التي يجب ان تكون لله وجبت لغير الله، هذاك الحلف الذي لا بد ان يكون بالله اصبح لغير الله، من هذا يسمى اجتمع الشرك الاصغر مع الشرك الاكبر. من هذه الناحيه عباده الحلف عباده الصلاه التي أنت هي العبادة في حد ذاتها في وجه من وجوهها وقع خلل، ركعت السجدة فعلت كلش، لكن هذه الصلاة من أولها رأيت بها ليراك معنا الناس، إذن هذه العبادة التي يجب أن تكون لوجه الله أنت صرفتها وجعلتها لغير الله. من هنا نستطيع أن نقول التعريف ماذا يشمل من هذا الوجه العامة. كذلك الآن لما تكلمنا عن سترة الإمام سترة لمن خلفه، قلنا تبقى سترة الإمام سترة لمن خلفه على ماذا؟ على تبويب البخاري، وإلا أنا سأأخذ عبارة أخرى تاعي أنا ونخرج من هذه الإشكالية. ما دمت لم أطالب بالسترة أثناء الصلاة بعد دخولي مع الإمام لا أطالب بعدها إذا انصرف الإمام، لأن السترة يجب اتخاذها ماذا؟ ابتداء قبل الصلاة تمشي يصبح قولي هذا، وهذا ما أشرت إليه من قبل. هنا يخرج عن هذا كما أشرت من قبل، يخرج عن هذا سجود السهو، يخرج عن هذا سجود السهو الذي يقع مني في صلاتي بعد خروج الإمام. يصبح الآن بعد انتهاء الإمام مسلم علاقتي به قد انتهت، إذا حدث سهو مني فيها يجب أن لا يكون يتحمله مال الإمام، كما في الصلاة الأخرى أن إذا سهوت أنا في الصلاة وحدث مني سهو لا أسجد للسهو، يعني مرتبط ماذا؟ مع الإمام، واضح؟ مرتبط مع الإمام. في هذه الحالة إذا سلم هنا أصبحت الصلاة ماذا؟ الجديدة منفكة عنه، ولو أنها بدأت معه منفكة عنه، فإذا حصل مني سهو يجب أن أجبره بسجود سهو أنا، يعني أنا الذي سهو. فخلاف بين السترة التي يجب، هذا كان في من قبل قلت لكم هذا، لما قلت هذا كنت أخشى أن يعترض علي ويعترض علي، واعترض علي بعض الطلبة قال لي كيف شهنا تجعل سترة الإمام سترة لمن خلفه بعد الصلاة قبل الصلاة، كيف السهو يتفرق وسهو؟ لا الأصل أنك دخلت ماذا؟ دخلت معه يبقى ماذا؟ يتحمله السهو. إذن هذا جعلني أنا أعيد النظر في هذه المسألة، يعني ذاتي، ولا أدري هل في غيري قال هذا ولا ما لم يقل، أعيد النظر في القضية. فثمة تبين لي هذا ما قلت من قبل، أن السترة يجب اتخاذها قبل الصلاة، لا يصلين أحدكم إلا إلى شيء يستره ابتداء. إذن فوجدنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم صلوا ولم يتخذوا ماذا؟ سترة مع الإمام، صح ولا مو صح؟ لا، قد يعترض عليه معترض، كانت صلاتهم في المسجد الحيط اللي كان قدام النبي وسترتهم، والصف الذي أمامه هو ماذا؟ سترته. قد يعترض، لكن أنا الاعتراض من عندي، معليش أنا قلت هكذا من عندي باش نحي وكشف دودة من كان إلى غير جيد هذه. والرأي الآن نجيب النصوص الأخرى أنه هو كان يغرز العنزة والصف الباقي ما فيه ستر، لم يغرزه. لو كانت سترة مطالب بها، هذا من باب الإضافات يضيفوها بعد فهم الشهادي، لو كانت المأموم مطالب بالسترة مع الإمام كان لابد الصف الأول ماذا يفعل؟ حتى يكون واحد يتخذ. إذن من هنا طبيب البخاري نجده تبيبا سليما، يعني من خطص الإمام سترة من خلفه دواعي، ولو أنه مذكرش هذا لكن قال سترة من سترة من خلفه دوك الآن علاش قلت كل المسألة دي. فلما اعترض عليه هذه المسألة جعلني نفكر، لازم كاين مخرج وكاين مدخل. وجدت أن الإمام البخاري لما قال ستر لما ستر لما خلفه، يعني أن الصحابة الذين تأخروا بعد النبي ما ورد ولا نص واحد أنهم كانوا يتخذون ماذا؟ سترة. هذا الدليل توفر دواعي صلاة المتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة كثيرة، ولم ينقل ولو مرة واحد، ولا النبي أشار إلى من ماله صلى من معه ولم يتخذ سترة بعده أن يتخذ ماذا؟ سترة، لأن كان هذه في بداية الصلاة. إذا هذا الأول، عدم اتخاذ الجماعة عنازاتهم في الصف الأول، عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الأمر بقي على ما هو عليه ولست مطالب. إذا هذاك الوقت واللي تنقول السترة يجب اتخاذها قبل الشروع في الصلاة، بعدما أشرع في الصلاة خلاص الأمر معاش موجه إلي، انتهى توجيه الأمر خلاص معاش موجه إلي، الآن أصبح موجه إلي أن أصلي. بالنسبة للسهو كنت مع الإمام، إذا سهوت يتحمل الإمام، بعد خروج الإمام ماذا فعلت؟ أصبحت مستقلا في صلاتي الآن ولو أنها مرتبطة. فإذا حدث مني سهو الآن يجب علي ماذا؟ أن أجبره ولا أقول يتحمل الإمام، لأني خرجت بيت نصلي وحدي الآن في حد ذاتي، هذا ما لدي. إذا كنت أصلي وجاء من يصلي خلفي هل أوعد سترة ولا فلا أنصرف من أمامهم؟ أما بالنسبة للسترة فالمصلي هو مطالب بالسترة، وأما غير المصلي ينصرف متى أتم صلاته، قال الرسول وخرجت السرعان من المسجد قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وكما ذكرنا من قبل أن الآن يبقى لك سترة، بعد شوي يقول تصلي الصلاة النبوية الصحيحة وتريد أن تطمئن وتطيل، هو قاعد يسن أنت صلت فاتوك بركعتين ولا بثلاث ركعات، وش راح تبقى؟ راح تطول عليه أو قاعد هكذا بعد يقول لك آية يقولك هيا فأحيانا والله أحيانا تضطر يعني أنك فليخفف النبي فإن فيهم ضعيف ذا العاجة ذا العاجة وعليش باقي قدامي أنت لست مطالب هو ليس مطالب أن يبقى لي سترة هو بعد ما يتم الصلاة ينصرف على روح وهذاك أمري أنا بعد ذلك فإذا اتخذني سترة هو وبعد أن انصرفته هو يبقى في مكانه وقد فعل ما عليه شكون حد يتكلم من قبل أي تحسب من الأخلاق هذا الشيء بعد ما انتهى لأن السترة ما تسترة من خلفه شوف المار بين يديه إذا كان مع الجماعة وسعارف مع الجماعة يمر على روح إذا كان متأخرين يمر كما مر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورضاه بين يديه المصلي وما أثم والله العالم هذا ما لدينا تفضل هنا شيخ له متأخر ليس على سجود سهو أنا قلت أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قلت أن يسجد للسهو بعدما يتم أنا ها لا تفضل المأموم ليس عليه سجود سهو هذه كلمة ما خرجت منكي ليس عليه متابعة إمام في سجود سهو ما الآن ما شاء الله تبارك الله الحين ضبطته وهذا من حب طالب علم يضبط الآن لأنك بيلي فضحتني تقول أنت قلت أنا ما قلت الحمد لله صاحبك يضحك وكم الصاحب ضحك صاحبك نقول لك يا كذب علي أنا ما قلت لك ليه أنا صاحبك تبسم والابتسام على على أمام وجه أخيك صدقة فقبلت صدقته بسرعة عندما خرجوا نعم احنا نتكلم على شيء في هذه الصلاة هل النبي سجد ثمة تفضل تفضل لعلك فهمت هل سجد النبي بعد الركعتين بعدما سلم من ركعتين سؤال مطلق جزاك الله خير اجب سؤالي ما تزيدنيش انا سألت سؤال محدد هل سجد النبي بعد الركعتين سؤالي اجبني عن سؤالي بارك الله في ابتداء واذا حبيت نلحقك فيك أه؟ وتلك مصيبة أما قرأت هذا النص سؤالي المطروح سجد بعد الركعتين أم لا أجبني بارك الله فيك وخيف قلت قبل لا أدري ما تقوليش لا أعلم تقولي لا أعلم وحزني على على شيء مجهول أنا سألتك هل سجد النبي بعد الركعتين قل لم يسجد إذن السرعان ماذا فعلوا؟ قالوا قصورة الصلاة والحمد لله رب العالمين بك أخرجنا من السهو سؤالك خرجنا منه؟ خرجنا من السهو نعم سؤالي هل سجد النبي بعد الركعتين؟ قلت لي لا قلت لا ولا لا قلت لا أما سمعت ما سمعوكش يسمع قولها كبر ارفع صوت كما نرفع نفسه قول راجل ما تخافش قول لم يسجد ما شاء الله هذه تولي عندك اعتراف واحد يخطئ ويرجع نعم العبد الذي يخطئ فيعود تهينا ما كان سهو تهينا ما كان سهو تهينا ولا لا اذا لا تسألني عن السهو سألني سؤالا اخر هل امرهم النبي بإعادة الصلاة ام لا هذا سؤال يكون مطروح أما أن تسألني عن السهو قل لك هم في وقتهم لم يحصل من النبي ماذا سهو وهم خرجوا على أن الصلاة صليت كم ركعتين وهذا حكم جديد طرأ عن النبي وهذا الحكم الجديد الذي وطرأ عن النبي صححه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأعطانا شيئا آخر من العلم هذا كما قال ذو اليدين هذا الخطأ اللي وقع من النبي بعد صحه النبي أبدا أقول لكم كين أشياء تقع بعد النبي يضرها ها؟ إنه بشر لا لا لا يا حبابات أنا يا رسكت شدهم بشي يا ما شاء الله تبارك الله هذه الجونة تاع السهرة عادت عليك بالخير المرة هذه الحجر يضع الله غير عن طريق بالخير يا ما شاء الله تبارك الله أكسب طرفين دراجين وصحبوا لك يوم ذكاء وفطنة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسة فتكلم الصحابة بعد بعضهم بعد قالوا حتى صلى شيء قال النبي وما ذاك قال وما ذاك قالوا صليت خمسة قال لهم لو حدث في الصلاة إيش شيء لا أخبرتكم. من هنا قعدنا قاعدة عظيمة جدا وذكرناها طلبة العلم. لا لا باب هذه قلت لهم اجعلوها تم. بخاري ما حطهاش قلت لكم حطها ولا لا؟ أذكر يا لهنا يا فصح. قلت لكم هذا الحديث هذا ضعوه باب العلم قبل القول والعمل، لأن البخاري ما حطش حديث في ذاك البعد وإنما ذكر الآية. قلناها ولا ما قلناهاش؟ ها؟ قلناها ولا لا؟ قلناها. وراكم لازم تاخذكم جهاز كل مرة تروح الصحراء بس منها نقي راحكم للزبالة رأي جهازها. قالوا خم متأكدان والماكلة بزاف. هذه افهموا مني، هذه راهي قواعد علميه عظيمه جدا جدا جدا. معناتها الان انت تقرا والامام يبوب لكن ما ذكر لم يذكر حديثا، ثم انت بعد ذلك اثناء قراءتك للمسائل العلميه في هذيك اللحظه وانت تقرا تتذكر ان البخاري رحمه الله بوب باب ولكنه لم يذكر حديثا في الباب. معليش شوف معليش باب بس شوف تأكد أني معليش ما باش الضيفة ما تخافش حتى تعرف تتأكد ما كاش مشكلة. وقول لي الشيخ لا لا ما ذكر حديث موافق لهذا الأمر، وهذا الحديث صريح باب العلم قبل لو حدث لأخبر بكم. إيش معنى هذا؟ يعني هما قالوا حدث في الصلاة شيء أي عملت شيئا، قال لهم لا يجب أن يسبق العلم العمل. واضح جدا هذه غير مستكبر كما هذا المعوج قال تذكر أحاديث مسكينة ذلك سنوات وبعد على الحلقات هي نتيجة البعد عن العلم. أقدر زي عبد الفتاح ولا لا؟ ها؟ هذا هو الكلام ما كانش وعد آخر. يقسى قلبه يروح يقول لي ما عنده اشتبك دي صحيح. البعد عن العلم مصيبة كبرى والله الذي لا إلا له، لأن العلم ايش هو؟ نور نور والله. فحتى تزيد تتمكن من تحضر الحلقات لازم قدام لازم لازم سموها هذا نحول وسخ شيء الوعي عند الإنسان على حضور الحلقات وعلى العلم وغير ذلك. إذا هذه عرفت قلت أنا أقول هذه مسائل علمية عظيمة جدا يعني. الآن من خلال هذه التبويبات هذه نرجع للأخونا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم صحابة ماذا فعلوا؟ قالوا قصرة الصلاة جو رايحين بعدما قالوا لو حدث شيء أصبح ما يروحوش حتى يسأل بعدما جاءت النصوص والصحابة صلى معهم خمسا بعدها لقالوا يصبح بعدها عندما يروا النبي فعل بخلاف ما علمهم يجب ماذا؟ البقاء ما كان على ما كانوا يسألوا عما حدث لأن ليس لهم علم سابق لابد أن يعلموا. إذن هذا ما حدث وهو سلم قالوا قصروا الصلاة وانصرفوا من حيث الاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد الفاعل. هم اعتقدوا قصرة الصلاة أبا التجارة والعمل وراعوا يجروا ما تلفتوا حتى الوال وراء راحوا. النبي ما ثبت أنه أمرهم بماذا؟ بإضافة ركعتين أو غير ذلك، لأنهم تعبدوا الله بما ظهر لهم أنه قصر، ولعل وقت الصلاة انتهى وجاء وقت الصلاة الأخرى بماذا يخبرهم؟ ما بقي يخبرهم. ماذا فعل عمر بن الخطاب؟ صلى بالجماعة وهو على جنب أم لا؟ فلما وصل الجرف رأى نفسه على جنبه. إذن في ذلك اللحظة ماذا فعل عمر؟ أعاده الصلاة ولم يأمر الناس ماذا؟ بالإعادة، لأنهم صلاتهم وصلاتهم مش كثير. ظاهر بني مرحبا بك أهلا وسهلا فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. الله في السلام. ثم قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان ابن معمر رضي الله عنه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. لا مكتوبة خطأ مطبعي خطأ مطبعي نعم نرجع إلى هذا. قال باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، يعني كان الإمام البخاري يقول لا صلاة إلا بماذا؟ إلا بسترة. وإلا القضية في ماذا؟ في الرحل في الراحلة والرحل حديث ذلك. لكن البخاري من هذين الحديثين حب يزيد يضيف في آخر ويشير ألا أن هذا أن النبي لم يصلي إلا إلى شيء يسره، هذا بيقول الإمام البخاري كأنه يريد أن يقول باب الصلاة إلى الراحلة وقد ثبت النص فيها يعرضها، باب الصلاة ماذا؟ إلى الرحل، وهو لم يذكر هنا الراحلة والبعير، هو نفس البعير راحلة مطلق سواء كان دابة والحمارة ولا شيء، والبعير البعير والشجرة والرحل والرحل، لأن هذا جد شجرة شجرة أمام، كان يقول يصلي إلى شيء ماذا؟ يستره مع ذكر العنزة وغير ذلك. ثم قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمين قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، يعني قبل إشكالية عن هذه الكلمات. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب، في رواية الإمام أحمد في رواية يقول فيها قال ابن عمر كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيعرض البعير بينه وبين القبلة، وكان عبد الله نعم، وقال عبيد الله سألت نافعا فقلت إذا هبت الإبل كيف كان يصنع ابن عمر؟ قال كان يعرض مؤخرة الرحل نعم بينه وبين القبلة. في هذه الرواية أن السائل قلت فقلت إذا هبت الرحل كيف يفعل ابن عمر، وفي الرواية التي بين أيدينا ليس فيها عن ابن عمر. يعني الآن من خلال النص الإمام البخاري رحمه الله تعالى والقول هذا أبو بكر الإسماعيلي هو قال قال الشيخ أبو بكر الإسماعيلي يشبه أن يكون قوله أفرأيت من كلام عبيد الله لنافع لا من كلام نافع لعبد الله بن عمر، هذا ما بان لمن؟ لأبو بكر الإسماعيلي. إذن يعني لحد الآن ما فيش شيء من خلال رواية البخاري ما فيش شيء أستطيع أن نفهم منه كأنه من كلام عبيد الله بن عمر، وإنما السياق يدل أنه من كلام نافع لعبد الله بن عمر. على قال قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ، يعني الآن ما فيش هنا فاصل أن القول ليس من قول نافع لعبد الله بن عمر، فيه الكلام متواصل. قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان هذا الكلام نراه في ذلك، وكان ابن عمر يفعل كل ذلك، يعني كان نافع يقول وكان عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يفعل كل ذلك يصلي إلى رحله بالرياح. والرواية الأخرى كأنه بقل بين يدينا هذا وش كاي كان الشاعر فيها وصار العبارة وعين سألت نافعا فقلت إذا هبت الإبل كيف كان يصنع ابن عمر؟ فقال يعرض مؤخرة الرحل. رواية عند البخاري زيادة من عند الراوي أبو بكر المقدام في المسند، هي من عند عبيدة بن حميد. ثم رجحوا أن رواية عبيدة تفسر هذا ما عندي أنا عندي بعيد، يعني لأن السياق في هذا يعني بين كلامه كله ماشي في سياق واحد، ولهذا الإمام البخاري أخرجه على أنه ماذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان له أن يخرجه بهذه الصورة، لابد أن يخرجه ماذا مقتصرا على الجزء الأول فيصلي إليها ويتوقف البخاري عند هذا الحد. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى رجح الرفعة، وذلك بسؤال نافع لعبد الله بن عمر. بخاري رحمه الله رجح الرفعة مع علمه بالرواية بين يديه، فالإمام البخاري رحمه الله رجح الرفعة مع كلام عبد الله أنه من كلام نافع لعبد الله بن عمر، لأنه كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان زيد نفع يقول وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، دليل أن السياق كله لأن من البداية والنهاية كيف ينطلق من هذا إلى هذا. الرواية الأخرى على عكس ذلك كيف كان يفعل إذا هبت الرحال عبد الله بن عمر، فثم الآخر اسمه نافع أجاب ماذا كان يفعل. فالرواية الأولى التي ساقها البخاري تدل على الرفع، والرواية الثانية ساقها الإمام أحمد هي من سؤال عبيد الله نافع، هذا ما لدي والله أعلم. نعم تفضل. ها الرحل هو بتاع الجمل، كما تعرف عندنا احنا الدابة وكما قلنا الحمار والفرس نجعلها فوقها شيء لنركض. اما بالنسبه للحمار ما اسمه؟ حداسه. لا درعه. ها درعه. واما الحصان سرج هذا. واما الجمل يسمى ماله الرحل. ولهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان بين يدي احد مثل مؤخره الرحل يعني فليصلي اليها. يعني اذا مؤخره الرحل وهي انت الواحد اسمه يا ربي هذا انت الجمل خاص سرج خاص بالجمل في حد ذاته. نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة إلى السرير. ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال الإمام البخاري رحمه: باب الصلاة إلى السرير، باب جواز الصلاة إلى السرير. وكنت من قبل لا أرى جواز ذلك إذا كان مثل، اسمعوا باش نفيد بينه، لا أرى جواز ذلك إذا كان السرير في وسط البيت أو الكرسي كان في وسط البيت عريضا وصليت بين ماله قوائمه، فهذه يدل على بعد، لابد أن أميل إلى قائمة. وأما الآن فأضبط ما أقوله بعد هذه الرواية: إذا كان السرير إلى الحائط وصلى، لأن سترة ما هو ماذا؟ حتى لا يمر إنسان بين ماله بين يديه، إذن والسرير ما فيش إنسان يقطع فوق السرير ليمر في حد ذاته، وممكن أتجوز وأقول العبرة بما تحت السرير وهو الحائط، حتى ولو مر إنسان فوق السرير ما ضرني ذلك لأنه مر فوق ماله أكثر من علو الزطرة. ممكن لأن أقول مثل هذا تجوزا يعني مني حتى لا يعترض علي معترض. لعلكم ما فهمتموني. لا يكون السرير هو السترة. نعم لا يكون السرير هو السترة. لا يكون السرير السترة، لأن عائشة ماذا قالت؟ تبه جيدا لأنا ما أتكلم هكذا. عائشة قالت رضي الله تعالى عنها الله، قال الإمام البخاري: باب الصلاة إلى السرير. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، وهي راوية، وهي من رواة الحمار، يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض رضي الله تعالى عن الله لو جن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من ضبط. هي تروي هذه الرواية، لكن قال الرسول ماذا قال؟ ماذا قال الرسول؟ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى، فإذا نسيت فذكروني ورجو الله تنخرج من الدنيا. يا رب استر عبدك الله يبلغ بسعد الشريف، يا رب رحمك. علينا من الحديث نقرأ. مرحبا بك. قال: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي فيتوسط السرير، ما قالش قدمه غير هذا ولا رجله هذا، فأكره أن أسنحه يعني أن أمر بين قدامه أمر بين يديه فأنسل من قبل رجلي السرير، من جهة السرير في حد ذاته حتى أنسل من لحافي. يعني كأن السرير كان عنده قوائم أربعة، اثنين منه اثنين منه اثنين منه اثنين، هي هو يصلي ماذا في وسط السرير؟ هي تكون مضطجعة في السرير هكذا نائمة، فعندما تستيقظ ترد إلى الفراش تفعل تخرج من جهة رجل السرير في حد ذاته. إذن هذا اللي قلت أنا ممكن نستفيد فائدة يعني، وأبقى أو ممكن أبقى على مذهب السابق وهو ليست بسطرة وإنما سطرة من الحائط. لكن أحسن شيء يقوله مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل فعل النبي لما كان إذا كان السرير لا يمر أي أحد من أسفل أو غير ذلك أصبحت السطرة لبعد السرير هي السطرة قائمة في حد ذاتها. بهذه الصورة نستطيع أن لا نقول خلاص فضل. على فرض أن السرير مرتفع على قدر، نعم على حد أدنى حد للسطح. ايش؟ على فرض ان قوائم السرير ثم تفعل ادنى هذا بقدر السرير. يعني قد تكون اكثر من ذلك، انا عندنا وين السكر؟ سر ثاني ادعي لهم غير ما اطلع بس الثاني، مش انا اقصد هذه. ليه سرير؟ سرير عندهم كان عالي، سرير اللي يبدو لي انه كان عالي، بقول ما استحضر، لكن الطول والعرض ما عنديش يعني. لان العبره، انا العبره بهذا الحائط ليس السرير. هو قال صلى الى سرير. والعبره لان كاين قوائم السرير منه وصلى في الوسط، اذا معناتها السرير لم يكن سترة في حد ذاته، وانما صلى النبي اليه ذاك المكان الموافق له. نعم. لا يعد استلالها مرارا. لا يعد. لا يعد مرارا. لانه كيت ماينا، والمرور هو الذهاب من جهه الى جهه اخرى، هذا المرور. المرور هو بين يدي المصلي، اي من جهه الى اخرى، هذا المرور. واما هذا الانسلال لا يعد مرورا. ناخذ مثال الان، انت كنت جالس ولا جعلك سطره، ماذا ستفعل؟ تصلي. شيخ اذا كان السرير بينه وبين الجدار، شيخ كيف يسجد بحيث يبقى ممرشات؟ شيخ يتعذر هذا. انا قلت لك يسجد لما كانت سطره ولا يمر احد بينه وبين السطرة، يعتبر ذلك سعيد. هذا اللي حبيت نوصل لك. مفهومش، أنا حبيت نسأل عن السجود. أنت كيف الآن كيف الآن لا عبرة الآن بالسجود هنا، حبيت تقول إنه راح يحبي حتى نوصل بينه وبين ممر شاته. لا أنا شخي يسجد. هذا يسجد وين يسجد؟ راح يسجد في المكان الذي يسجد فيه تلقائيا، ويكون بينه وبين السطرة شيء أكثر من ذلك. هذا قلت من قبله، أنا كلامي محدد مضبوط. قلت لكم أحد أمرين، يا السرير لما كان لا يستطيع أن يمر إنسان بين يديه من جهة إلى جهة أخرى اعتبر السرير ماذا؟ سترة. وإلا لما كان سجودها أو جلوسها، أنت ما تنسى كذلك القضية وين؟ هذه في الحالة وين الغرف كانت عندهم ماذا؟ ضيقة. كانت ضيقة فيها. بارك الله فيك. من أجل ذلك قال له أخرج من في الدار، من في البيت. لا همتعش. لا لا، فكان يغمزني. هذا سيأتي الحديث بعد شوية. شيخ دليل أن البيوت بعد الحديث سيأتي بعد قليل الحديث، كان يغمزني. شيخ هذا يشبه الإنسلال. هذا هو. فضل. نعم. صوت جعل الراحلة صدر. أليس هي صوت السرير؟ لا لا، راحلة جالسة بارتفع. عند الأصل التي يقول الرحل بارتفع. ولهذا قال أرأيت إذا هبت الركاب وإذا راحت تسرع ضراعك. مضبوطين بإذن الله ما استطعنا. شيخ عيسى رضي الله عنه فهمت من الانسلال أنه مرارا. ها؟ معليش معليش، هي فهمت الانسلال المرور لكن ليس مرور. خلاص حتى وين اعتبرته، هي حبت تجعل من ذلك أقرنته بذلك السبب أن ذاك مرور، هو ليس بمرور. كشش كبير. تفضل جدا. تفضل أبونا. لا يقطع صلاة المسلم شيء إلى الحمار والكافر والكلب والمرأة. قالت عن عائشة، فقالت عائشة يا رسول الله لقد قرنا بدواب سوء. لكن قال لا لها رواية بدين قرنا بدواب سوء، رواية عائشة بدين قرنا بدواب سوء. يقطع الصلاة حط عائشة، قلت كتل الكلب والحمار وحط لفظ عائشة لعلك تجد شيء. شوف عندك، خليه يقرأ، حط الكلب والحمار وعائشة. نعم. تصور أن قوم الحديث تقول المرأة تذهل عن المرأة وما تنسج حمار الحمار والكلب، يقول يعني توجيهك أنها نسيت الحديث. أنا عندي في الدخل عندي، أنا قد أكون وأنا قد نسيت، وقلت لكم إن شاء الله ما تشوفوش هذا بإذن الله عز وجل. سألت الله عز وجل لا يريكم. تصور أنها تنسى يعني تنسى غير المرأة من بين لا والكلب. تكون أخرجت لكن أخرجت بهذا الفعل منها إقرار، كأنه كان هذا كان هذا متأخر عنها وناسخ لما قبل. هذا قد يكون هذا المثال، فنجد مخرجا. فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم تحويل. وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يستره من الناس إلى شيء يستره إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال رحمه الله تعالى باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد في الكعبة يعني هذا ولو أنه كان في حال التشهد ومع ذلك رد يعني يقول الصلاة يعني من أولها إلى آخرها كان البخاري عندما يذكر الصلاة يقولش أثناء القيام بل في كل حركات الصلاة لأنك يعني يكون جالس مسافة بينه وبين صدرة ازداد على ذلك في حد ذاته. إذن ومع ذلك وقال ابن عمر إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله قوم واعطيله بق يعني حتى يترك لك وينصرف إلى جهة أخرى. ثم قال هذا الموقوف عن عبد الله بن عمر من فعله وقد وصل وهو من ذكر الصحابي الآخر فهمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سيناء بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السماح قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه أي بينه وبين السترة لا ما وراء السترة مقصود يديه هنا بينه وبين السترة حتى تفهموا أن كلمة بين يديه في لغة الشرق تطلق ما بينه وبين السترة يعني ليس في هذه الحالة بين يديه أي بينه وبين السترة وتطلق بين يديه ويرادها ما وراء السترة كما في بينا وهذا يعني هذا حتى تدركوا أن كلمة بين يديه لفظ مشترك والذي يبينه هو جمع النصوص يعني قد يكون بين يديه بينه وبين السترة وإذا قالوا بين يديه أي ما وراء ذلك لا يضره ما مر بين يديه ما مر وضر ذلك وفهمنا ذلك لجمع النصوص حتى تدركوا يعني هذه المفاهيم على الصحابة رضي الله عنهم وإعمالهم مثل هذا. فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان يعني يدفعه بكل صوره ولا يجعله يجتاز بين يديه أي بينه وبين السترة. نعم جد شيء. قالت عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة. هذا ضعيف هذا شيخ الآخر شيخ وجدت أنها قالت لا يقطع صلاة إلا الكلب الأسود. ما لخلاص جعلت الكلب الأسود فقط. هذا ومن فهمها هذه إذن ما رأت أن يقطع أولاد قالت قرن بجواب السوم لأنها ما روت هذه الرواية إذن استدلت من فعلها على إخراج المرأة من ذلك. وهذا فهمها ولكن ما فعلته ليس قطعا من بين يديه وإنما هو كما ذكرنا من قبل. نعم بارك الله فيك. حين ذكر عندها ما يقطع الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إثم المار بين يدي المصلي. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال الإمام البخاري بعدما ذكر أحكام السترة وغيرها وبين ما هو واجب من اتخذ سترة في التعامل مع ما مر بين يديه أراد أن ينبه المار بين يدي المصلي ماذا عليه حتى لا يفكر ويوصل نفسه إلى الضرب من الأحكام الأخرى. فقال باب إثم المار بين يدي المصلي وهذا لردع المار من هذه الفعلة. قوله بين يدي المصلي كما قلنا من قبل مقصود به بينه وبين سدرته كما بين ذلك أبو سعيد وعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة وغيره. نعم. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن يسر بن سعيد عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. يكفي حتى لو كان نأخذ الأدنى 40 يوما كافية. كل الشهر 40 يوم موقف لا يمر من باب أولى. يعني المار بين يدي المصلي والمتعمد عليه ماذا إثم كبير هذا بعد علمه. وأما إذا كان جاهلا فالأصل ماذا المرور وغير ذلك لكن بعد علمه ويتجرأ ويمر ولو لم يجد سبيلا يجب عليه أن يقف حتى يسلم. يعني لو لم تجد سبيلا وهذا المصلي يصلي ليس مع جماعة وسترة الإمام كما ذكرنا من قبل وكان منفردا ولم تجد سبيلا المري بين ذيه تقف وتنتظر حتى يتم مثلا. تفضل شيخ الحرم يصعب كثيرا الشيخ هذا الوقوف والله الإمام البخاري نحن المشكلة رضي الله تعالى عنه ورضاه ورحمه الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري ماذا قال باب يرد المصلي من مر بين يديه ورد ابن عمر في التشهد في الكعبة ورد ابن عمر في التشهد في الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله وأما من ألحق الحرم المدني بالحرم المكي فرد عليه أبو سعيد. فقال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فلم يجد مصاغا إلا أن يمر بين يديه. وشو ضروري شيخ ما كاش في الحرم المكي ما كاش إنسان واحد كان ألاف الناس تصلي مكذب قد تمنى شيخنا ما طول كثير. ها انتظر 40 شيخ انتظر لك 40 إشكاليتك أنت في هذا يا بني خلاص إشكالية طرفين يحب يصلي عند مقام إبراهيم هذه مشكلة ولا فرعون يا شيخ هذه مشكلة الأخ على ما أظن ولعلي ما أخطأت كيف لا. أما أنت يا بني فقد أعطاك الشارع ما أعطاك من أحكام لما أرادت الدابة أن تمر بين يدي النبي ماذا فعل النبي ألزق بطنه بالجدار سابقها إلى الجدار معليش سابقها مع المار مش يعني لا أنا راني نتكلم على المار كاين طرق لأن الآن إيش قلنا قبيلي أرلي. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى السرير ثم ذكر ما فعلته عائشة وبين من خلال تبين من خلال ذلك أن إذا مررت ومشيت مستقيما لا تعد مارا بين يدي المصلي وذكرنا ذلك أم لا ذكرناه. يعني أنت الآن كنت في الصف وتحب تمر إذن تمشي في طريق في خط مستقيم انحراف شوية انكسار شوية فقط فهذا لا يعد مرور مانع بين يديه، المرور بين يديه من هذه الجهة إلى هذه الجهة، كما قال أبو سعيد والنص بين يدينا. قال لم يجد، فنظر الشاب فلم يجد مساقا إلا بين يديه، فعاد ليشجاز مع أنه مطر ولا مش مطر. قال أبو سعيد قدامي والله مطمر، لكن المصلي لا يدري ها ما عدا هذا أبو سعيد، مع أنه قال الشاب لم يجد، أبو سعيد قال والله ما تمر، فمنعه بكل حال، يمنعه، يبقى على المصلي أن يقف، وقال يقف 40 الرسول، فهذا ما أدري إيش حال يشدوا ثم إيش حال الصلاة تاع العباد ثم أقل من 40، إيش من 40 ما كانش إلا حق قطعين ولا ثلاث دقائق مثل ما غير صرف صرف، ما كانش ما تروح الحرم ما كانش صلاة نبوية كلية غير صرف صرف، حتى الأئمة ثم غير صرف صرف. هذا هو الذي لا يتخذ سترة تدفع عليها، أنت لازم تدفع. ما ليش تشهد في الكعبة؟ ماشي ما ليش هاي؟ ما عندش هذا في روح الكعبة تشهد. في الكعبة داخل الكعبة وسياخد جوف الكعبة ولا؟ عبد الله عمر ما دخلش الكعبة، لا ما أعرف، لأنه دخلوا ثلاثة لا شيخ ما دخلهاش، لما دخلها إيه ما دخلهاش في الشهادة، أما في الكعبة ما يمر حتى واحد بين يديه، ما يمنعونه من مروره، معليش حتى داخل الكعبة لا يمر بين يديه. إيش كذي؟ إيش كذي؟ إذا تعرف على أنه في المسجد، وأنا عندي في المسجد مطلقا في الكعبة دي، إذا كان في الكعبة من باب الأول داخل خارج الكعبة، إذا كان داخل الكعبة اللي هي كعبة الأصل فيه مر كما حد. لأنه يجعل سترة بينه وبين هذا القبلة، هو داخل وين؟ داخل القبلة. إذن يمر من شاء أن يمر، لأنه ما في شيء لما داخل القعدة، ومع ذلك اتخذ سترة ومنع، فمن باب أولى بالبر. الحين كل شيء فاهم، نكون في عيش آية دقوا شوية. نعم باش، وهذا عندنا كما قلنا أبو سعيد يدل على أنه من قالوا فرقوا بين الحرم وبين غير ذلك، حتى الشيخ ما كنت نظن أنه مع الفقهاء، لكن سبحان الله خرج عن مذهب الفقهاء. الشيخ محمد صالح بن عثيمين قال هذا الأثر فيه فائدة مهمة، هذا لماذا كفائدة مهمة؟ ولما سعودية قاطبة حتى الشيخ البزبع، وهي أن مكة وغيرها سواء في رد المار بين يدي المصلي، لأن ابن عمر رد المار في الكعبة وهي أصل البيت أي بيت الحرام، وما قول بعض أهل العلم بأنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وبعضهم عداه إلى ما هو أوسع من ذلك، قال وفي الحرم المدني وفي المواطنة يجتمع فيها الناس وغير ذلك، وسعوا وسعوا إلى أبعد من ذلك. قال من ذلك فيه نظر، وفيه أيضا دليل على أن رد الماضي حتى ولو في آخر الصلاة، لكون ابن عمر رد في التشهد مش في آخر الصلاة يعني، ولو التشهد الأول يعني، ولكن ماشي يعني، ولو كان في آخر الصلاة يردوا، هذا في كلام جميل جميل جدا مش معظم. نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. ثم قال حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. قال رحمه الله باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. التبويب لا يمشي مع الحديث، التبويب لا يمشي مع الحديث المذكور، لأن الرسول لم يستقبلها وإنما كانت هي مضطجعة ولم تبين كيفية حال اضطجاعها، مش مستقبلها يصلي إليها. والتبويب باب استقبال الرجل صاحبه، يستقبله يجعله قبلة، أنا عندي يجعله قبلة أي لفاس فاس، مش يجعله سترة، لأن هذا الأصل فيه الجواز أن يجعل الرجل سترة مش حتى يشتريه، وإنما يكون مقابل له. أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. عثمان كره أن يستقبل الرجل يجعله قباله، لأنه فيه كأنه يسجد ويركع ماذا إليه. يكفي هذه الجزئية بأن نقول ليس بالكراهة بل بالمنع، لأن الرجل إذا سجد وركع والرجل مستقبلا له كأنه استقبله وجعله في يصلي إليه، فمن هذا القبيل نقول بالمنع في الصلاة بين ذلك. وإنما هذا قال وإنما هذا إذا اشتغل به، يعني إذا اشتغل بالرجل. فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت أن إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، وهو قد ذكر هنا ماذا؟ المرأة ولم يذكر الرجل، ذكر المرأة ولم يذكر الرجل. إمام بخاري يعني في تبويبه ذكر المرأة ولم يذكر الرجل. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض في الرواية الصحيحة، يعني الرواية هي مقيدة، هذا مش المرأة مطلقا يعني الحائض. قالت: لقد جعلتمون كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون للحاجة، فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش قالت: فتكون للحاجة فأكره أن أستقبله. دليل على ماذا؟ لم تكن مستقبلا له. يا رجل الرواية اسمع يا حبيب فيها. قالت: لقد جعلتمون كلابا، لقد رأيتني يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة. ما عندناش الهية، هي مضطجعة. وهي وين مضطجعة؟ في أي ناحية قال مضطجعة؟ مش مضطجعة قال هو عند وجهها مستقبلها. وذا في كان يصلي في ماذا؟ كان يصلي في ماذا في البيت؟ نافلة. لعله قيام الليل. وكانت عندهم مصابيع. ليس هذا الرواية. معنى بخاري وشقان. إذا شغله إذا لم يشغله لغير ذلك يا مولاي. شوف الباب يا بني يوسف، الباب الحديد وجوه. البخاري قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، يستقبل الرجل وهو يصلي. وإنما هذا إذا اشتغل به، أما إذا لم يشتغل فقد قال البخاري قال إنما هذا إذا اشتغل به. فأما إذا لم يشتغل به، يعني إذا حط قدامه لم يشتغل به. هذا فهم البخاري، وقد يكون كره عثمان ذلك، وبعضهم قال عن عمر أن يكون مثل سجدة كده. هذا فهم البخاري لكره عثمان. البخاري فهمه على إنما ذلك، يعني هذا توجيه البخاري. لا هذا من إيش الآن؟ البخاري ذكر عن يعني مع البخاري يعني. أما عثمان رضي الله تعالى عنه رضاه خليفة. الشيخ دليلي على الخليفة الثاني. الشيخ دليلي على أن حديث عائشة قد أكره أن استقبل معه، قلت مضطجعة بتجاهه، فإذا قمت لا هي عندما قابت ولات مقابلة له، دليل قبل ما أشتن لم تكن مستقبلة، كانت مضطجعة. يا رب العالمين، هذا السرير باشرة تقول السرير تعمل فيه 20 متر، سرير تعمل قد بني آدم شوية زيادة. كم تعمل شيء؟ كم تعمل؟ ها كم تعمل؟ كي يصلي هو وين يقول؟ في وسط السرير. قال في وسط السرير ولا؟ وضع شو كي تقول؟ ما بقولش وضع. وسط السرير ولا وين؟ في وسط السرير. إذا لم يكن مستقبل لها وكان في وسطها. معليش قلت لك الان راهي في قيام اللي ضربنا معليش ما عنده مش هذا من ناحيه شيخنا في روايه قالت ورجلاه معليش معليش معليش في روايه اخرى راح نقول النقطه هذا على الفراش هذا كان مع غير هذا كان في الارض هذا في روايه اخرى في الارض اللي كانت روايه اخرى غير هذه خلي اخرى معليش باش نتبينوا نحن يعني الان في بين يدينا ان عائشة قال فاكره أن أستقبله، يعني الآن ريح الآن من خلال هذا النص أنا شيخ متى تفضل ما عندك معليش في هذا الباب هذا هذا رد على الإمام البخاري في حديثه. عائشة وش قالت؟ كانت ترى الكراهة حتى ولم لم تشغله. هي عائشة مع عثمان. هي كرهت أن تستقبله كيف مفزعة ولا عدمته حال قيامها. افهم يا بني زيد جزاك الله خيرا. هذا الحديث بخلاف مذهب البخاري. شيخ جيد حديث. ما خليني من اللي جاي. لا شيخ. ما خليني من اللي جاي. نفس الحديث ما خليني من اللي جاي. خليني هنا ذوق. أنا مع البخاري في هذا الباب وفي هذا الحديث واستدل به في هذا الباب لبيان صحة تبويبه وغير ذلك. صح يا بني أم لا؟ خلاص. دعنا مع الإمام البخاري في تبويبه. ونحن الآن نحكم. بعدما الإمام البخاري رحمه الله تعالى على مذهبه مذهب أهل الحديث قال يا أبنائي ويا طلاب العلم هذا ما بدا لي في هذا التبويب باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي فأنا فهمت وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي قال فهمت من ذلك أن الكراهة إذا شغله وإذا لم يشغله جاز فإذا به عثمان يرى الكراهة وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي تعيش من أقرب الناس إلى النبي فكأن الكراهة كانت متواطئة مع من؟ عند الصحابة هذا عثمان وهذه عائشة إذن هذا التبويب هذا الحديث هو رد على الإمام البخاري في تبويبه وفي فهمه فقالت فأكره أن أستقبله هي شافت الكراهة في استقبيله يعني لما كانت مضطجعة لم ترى في ذلك ماذا؟ كراها لأن النبي أقرها على ذلك. عائشة رضي الله عنها فقيها مثل عقلاش أنت عائشة ترك بعيد بعيد يا بني وين أنت من عائشة. عائشة قالت إذا كنت أنا قالت عائشة قالت أنا نكتبها أنا الآن وأنا لا أرى كراهة الاضطجاع بين يدي المصلي وإنما أرى كراهة استقبالي للمصلي. هذه قالت عائشة هكذا ولا لا؟ هذا ما قالت عائشة. أما الشطر الأول وأنا مضطجعة بين يديه فذلك لا يضر المصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشير إلي بأدنى إشارة وأنا كنت مضطجعة وهو يصلي. وش الفهم يا دكتور تلحق أنت أولي؟ عد إلى رجلك وتوب إلى الله. وش هذا وش عرض وش قلت أنا عليك؟ ما شاء الله أعطيني ما لعلي أنا أسأت الفهمة ومعروف دائما اللي شاهد فهم تكون مني أنا والطالب الطلبة الحمد لله قابليني بمكتر مني يا بني يا بني لا يسمى ذاك استقبال باب أو قال لك باب استقبال الرجل صاحبه وإلا البخاري أشغله أم لم يشغله كن كيف كيف أما يتكلم على أن يجعله قبلة له هذا مكتوب البخاري. أليش قلت له أنا قلت له أين كان أنا اسمع مني هذا قلت لك هذا كلام قلت له من قبل هو عنيد شوية شيخ يمكنها إذا كانت مضطجعة مستقبلة النبي صلى الله عليه وسلم يمكنها أن تستدير أنا اسمع مني الآن أنا ليهمني أنها كانت مضطجعة وهي قالت يصلي وسط السرير يعني هاي لك وجهها وين راه يعني هو كما يصلي إلى ماذا يصلي على الميت شيخ ما معنى الاستقبال شيخ يزال تتفاهم من أهل المقصود به الاستقبال هو هي وش قالت بعد وأنا مضطجعة فأكره أن أستقبله عندما قامت هكذا معنى الاستقبال رديرها يا أخي رديرها أنت أنا عندي أرقد قدام شي مصطفى دور دور أمشي في وسط أرقد في وسط في الوسط خليه في الوسط نتاعه جيتش من شوية هذا هو النبي راوي يصلي هي ليست مستقبلة هي وسطها في قبله ولهذا قم الآن واستدر ناحيته شوف فأكره أن أستقبله إذا قمت مستقبله فصفت فأنسله هكذا تخرج من هذه الجهة ولا من ذلك الجهة فأنسله انسلال هذا كلامه هذه هي الرواية الأخرى معليش التقبيله ايوه سميح وتقبيله يعني يجعل شيء قبل وجهه وهي هي من خلال لأنها اسمع مني هي السطرة معليش هي ليس بسطرة أنا عندي تاع عثمان ليس بسترة مش عطاه في ظهره وإنما مستقبل له ببصر شراعة المصلي مش ليكون قاعد إيه إيه إيه وعائشة فهمت هذه الكراهة ولا تفعل ذلك خشية أن تقف مع قدامه يعني من خلال هذا كأنها فهمت عائشة نفس الفهم من جهة الكراهة هذه ما جيبهاش من عندها كأن النبي صلى الله عليه وسلم شيخ إذا كان مطاجع على الشقة هذه وقيدة أن بسترة أنا قلنا زور ثقة أي من شقة معلش زيد الرواية اللي بعد يعني الاستقبال يكون بالوجه وجه لي الاستقبال له فاس فاس وجه لي وجه له فاس فاس طيب هذا معصول استقبال الاستقبال له فاس فاس وجه لي وجه همشي قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة خلف النائم ها الإمام البخاري قال لك يشغله ما لا يشغله خرج من الاستقبال ها شوف البخاري ها ورد عليك البخاري في التبويب هذا يا بني قال لك لقد أسأت فهمي في كلام الاستقبال أنا أرى جواز الصلاة خلف النائم ولا أراك وأرى كراهة الصلاة مستقبلة البخاري رد عليك يا ولد بلاش حضر يا رشدك يا ولد يعني عانيت شوية أنا في ما تكون شيخ تاول القديم شكون تعلمش الرجوع للحق بسرعة لا ما تعرف يعني قال لي جوز معليش لا لا لا لا عندي شوية تعلمت لا افهم مني أنا قلت لك الآن لما نشوف الرواية ببساطة وهذا نحب دائما أنا كما قلت لك من قبل يا بني نحب انسيابية الفهم سهولة الفهم مش ما تعرفش ما تعرفش قالت وأنا مضطجعة على السرير هذه الإمام البخاري شافها ما شافهاش شافها الإمام البخاري قالت وأكره أن أستقبله بعد قال باب الصلاة خلف النائم باب جواز الصلاة خلف النائم كان البخاري يقول جواز الصلاة خلف النائم وجعل رواية عائشة أنها كانت ماذا كانت نائمة فتكون لي الحاجة يعني حالة اضطرارية اضطرارية هذا هو هذا هو هذا هو مش من الأول مش من الأول نعم هذا هو ما كنت كان نص عائشة بهذا قالت مضطجعة فأكره أن أستقبله وهذا فيه رد على الإمام البخاري يقول إذا كان يتحدث غير ذلك مع أن عائشة مع له محتلة والو فقط لتقوم تروح جعل ذلك كراهة نهيك عن يكون جالس أمامه يعني عثمان وعائشة وهذا النص عظيم جدا يعني في قول عائشة نعم تفضل ابو قال شيخ في بركه مولد ابو عمر شيخ الله شيخ الله يبارك فيك يا رب العالمين شيخ قلت في التشهد الاول نعم مولد ابو عمر قلت ما عنديش التشهد المطلق الاول والاخير شيخ هو في روايه وصلنا الحجر في اخر صلاه ما كاينش قلت كان بالنسبه الي عندما قال في التشهد مطلقا معليش الآن بين يدينا لما قال في التشهد قلت هنا ليس فيه الحديث ذكر البخاري ليس فيه ما تريد ابن حجر لي قال لو قلت لي بوب الإمام ابن حجر قلت لك نعم هذا كلام ابن حجر سليم لكن هو البخاري نعم في رد كان هو الذي قال في أخر الصلاة التشهد الأول لا لو قلت لك أنا مطلقا في التشهد الأول والآخر قلت هذا مطلقا والجماعة هذا ما فهموا مني لما قال هو في التشهد الأخير قلت لك من تبويب البخاري في ذكر البخاري ليس فيه أنا أعتمد على تبويب البخاري بين يدي ليس فيه أنه آخر التشهد في هذا ما حتى يعني حتى وقلنا في الآخر التشهد باب أولى ذلك أنا رد على الشيخ بن عثيمين فيما ذكر الإمام البخاري في التشهد أطلق ولم يقل في الأولى والثاني هذا اللي قلت أنا كلام بسيط جدا ما زال بإذن الله أعمل ما فيه شيء من بخرج عن ظوار الموجود ما استطاع فاضل يا بني قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة خلف النائم ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت هذا هو الرأي قلت عائشة رضي الله تعالى عنها والله باب قال باب الصلاة خلف النائم خلف النائم امرأة أو رجل أو غير ذلك قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت يعني دليل على أنها كانت نائمة بين يديه نعم طب قال الإمام البخاري رحمه الله باب التطوع خلف المرأة وهذا لا خلف في الحديث الأول كاف يعني في الأول كاف لذلك تطوع غير يعني النبي ما صلى الخراف خلفها إلا ما تطوع وخلف المرأة عندما قال خلف النائم سواء كان امرأة أو رجل ما يحتاج التفريق بين امرأة أو رجل لكن يعني في تبويبه الأول كاف باب الصلاة خلف النائم، هذا النص ذكر عائشة، يفهم الفاهم خلف النائم سواء كان امرأة أو رجل، يفهم كذلك هذا سواء مصلي، العبرة بالصلاة سواء كان فريضة أو نافلة على حد سواء، ولو أن الفعل كان في التطوع فقط ليس في الفريضة لأن النبي صلى في المسجد. نعم. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمدني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يو يكبس دي تقول بكلام هذا ذوق يو كيس تقول بكلام هذا عيش ذوق مش دي تحد تقول بمسألة ليس فيها مصابيح، مش ما الفائدة من ليس فيها مصابيح، ما حتى كون قلت في قبض قلت ما يضرش ذلك ليس فيها مصابيح. فإذا سجد غم قال باب التطوع خلف المرأة دي وهي خلف ماذا؟ أنا عندي باب الصلاة في هذا الحديث هذا خلف رجلي المرأة وليس خلف المرأة، لأن كان يصلي على رجليها إذا حبينا التبويب صحيح مع الحديث، لأن قالت رجلي في قبلته باب الصلاة لا خلف رجلي المرأة، فيكون التبويب صحيح ما عنده حتى إشكالية وتبويب جديد، لأن لو باب الصلاة خلف النائم خلاص قد فعرفناه من النص الأول، وخلف النائم هذا ليس بينه، شوف الآن باب الصلاة على السرير مر ولا ما مرش؟ مر الصلاة على السرير، باب الصلاة خلف النائم كانت هي بين يديه، هذا الرواية الأخرى راقدة معترضة على فراشه وكأنه لم يكن سريرا على فراشه لم يكن سريرا، وهنا تزيد الرواية الثانية قالت باب الأصل نقول بخار باب التطوع خلف رجلي المرأة، هذا الأصل التبويب يكون صحيح ماشي مع هذا الباب هذا، وإلا الباب الأول يكفينا في عد ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي، باب جواز الصلاة إذا مات إلى رجلي المرأة، وأن النص الثاني كان غير هذا خلف النائم سواء كانت امرأة ولا رجل في حد ذاته، هذا فيه ولو كان بوب إلى رجلي المرأة كانت تكون مقبولة، أما يقول باب التطوع خلف المرأة كيف كما الأول خاصة خلف النائم كيف قال فإذا سجد غمزني، ما عندوش وين يسجد البيت ضيق ايش يفعل يغمزها، قالت فإذا قال قبضت رجلي، اللي قال هو قاعد قائم يصلي ويا رايحة جاي رجولها وقاعد مرض تصلي رضي الله تعالى عنها وارضاها، حتى تعلم كيف النبي لا يكلف أزواجه ما لم يستطع على الفعل سماحة الشرع في تعامله مع زوجه، قال إذا حب يوتر ثم يقول أي مكان هي، قال فإذا قام بسطهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، لأن كاشي دير كي يمس رجلها يغمز قرصها بعد يعني، إذن هذا كله حتى يتبين في تبويب الإمام البخاري رحمه الله بابه. نعم هي حتى يغمزها لأن أكوان زياد طرى وتمد قبل ما يجي، هذا مقصود بالآية، وفيه كذلك أن محطبة كل قبيل ما ذهبنا إليه مستقبلة وغير مستقبلة ما يضر هدن يظلم، مع ذلك كرهت حتى ليش قلنا هنا هي لما قال فكرهت أن أستقبله، مع كون ظلمة كرهت أن تستقبله ظلمة، ويصلي واحد ويصلي كرهت بالظلمة معت لا يشغلها، يعني دليل على أن تبويب البخاري ما ذهب إليه من هذا تبويبها كلام عيش يرد على ما ذهب إليه، وإنما هنا إذا كان يشغله يعني هذا كل كلام هذا، والله أسأل أن يوفق الجميع لما يرضى الله. شيخ وجد ذكر ما نسب لعائشة، هات هات هات يرحم بابك إذ يرأي تعرف المختاج وقت نيل الأوطار في سنة 1978 شكم صاحب قلت الإمام أحمد يضعفه ما عليش مشكلة قلت لك مر بي يا شيء حلا وقت قلت لك كين شيء عندي كين شيء شوف في كتاب فتح الباري لابن راجب آي. قال وقد ذكر الميموني أن أحمد ذكر له عن أن الحوضي روى من طريق الأسود عن عائشة مرفوعا يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود أي. قال أحمد غلط الشيخ عندنا أي. هذا عن رسول الله وهي تقول عبلتمون بالكلب والحمار يعني يعني هذا كلام ابن راجب قال لو كان هذا عندها عن النبي لما قالت ما قال. لا لا ممكن قد نسيت يحتاج وقت تثبت يعني قلت كاين شيء عندي فلان هذا بان الطلب شوف وقت الامام محمود ضعيفه معليش هو قال غلط الشيخ لكن هذا رايه هو هو بماذا الامام البخاري الامام الائمه الحديث من حين الى اخر يضاعفون الحديث ويشددونه شذوذا ماذا فقهية. قال غالطة بماذا بفقهية عاود قرأ واضح انا دخلت روايه في اخرى لحد الان حتى انا قلت كان كاين في ذهني شيء تقبيلي قلت ارجو ان لا تجدوني اخطا معليش معليش يهمني الان انا قلت كرو كاين في ذهني شيء لكن الان نتعاملوا تعامل الامام احمد امشي كلم. وقد ذكر الميموني أن أحمد ذكر له أن الحوضي روى من طريق الأسود عن عائشة مرفوعا يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود فقال أحمد غلط الشيخ عندنا هذا عن رسول الله وهي تقول عد يعني ضعف الرواية بما تقول هي انتبهوا معي جيدا هذا حبيت أن أقول لهم انتبهوا إلى كلام أهل العلم الآن في هذا المضمار لم يهمنيش الآن الرواية ذوق ضعيفة ومش ضعيفة يهمني الآن كيفية تعامل بش حتى الله أكبر قال ضعفه الإمام أحمد شيخ حجة الإمام أحمد هي قولها عدلتمونا بارك الله فيك يا أخي توجيه أحمد أنا أعتقد بلي أعتقد بلي هذا خلاف الواقع لأن طريقة المتقدمين أنهم يعدون الحديث إذا كان يخالف رأي طريقتهم معروفة كنا من أنت احنا على ما سبق معي مش مع الإمام أحمد لا لا لا لا على ما سبق قلت كنت راك عنيد مش في هذا عنيد على ما قبل لا لا لا من هنا مازلنا توكي بدأنا راح نغلطك ديريك اخوانا زي ما تكلمش وش قولي فربنا نفعل ما تتقول لست ربنا هذا العيد المزعد الشريف العبد الضعيف ولا لا حافظه الله ورعاه وجعل الجنة مثوانا ومثوانا تعاود الكلمة لا لا أنا أحب افهم معي جيدا أنا أريد دائما أبدا طالب عز عندما يقرأ يقرأ بتمعن لا يسرع فقط في أخذ هكذا مطلقا هكذا لماذا؟ لأن الإمام أحمد في رواية تتركها لأن الراوي قال بخلافه في بعض الأحيان وهذا ما يراه هو شذوذا وهو شذوذ ماذا؟ فقهي وليس الحديثي عاود كلام الإمام أحمد فقال أحمد غلط الشيخ عندنا هذا عن رسول الله وهي تقول عدلتمونا بالكلب والحمار هي هو منين رد الرواية لأنها تقول عدلتمونا بالكلب والحمار لكن هذه الرواية عنها إذا صحت رواية عنها لا يهمني بعدها أن تقول غلط عدلتمونا يعني ننظر إلى السند فقط بارك الله فيه وما قال تفرد به وغيره رواه من غير لو كان هكذا كان بحث علمي حديثي لو قال هذه الرواية تفرد بها المزعومي وإيش ما قال الحوضي الحوضي نعم ألا قال تفرد بها الحوضي عن الأسود لو قال ذلك لكنا قلنا هنا تضعيف ماذا حديثي وإنما رد هذه الرواية اللي هي مرفوعة برواية قال هي عن النبي مرفوعة أما عن عائشة قالت عدلتمونا أي برؤيتها هي في حد ذاتها فيحتاج منا وهذا قلت لك رأي عندي من وقت سبل السلام أن عائشة تقول بعد يعني قد تكون قلت لكم دائما بدل من كل طلبة كاين شيء هنا موجود مانيش عارف يعني مضبوط هكذا لكن عندي أن عن عائشة كاين شيء صحيح هذا صحيح لا والحمد لله أني وجدت قد نسيت باب رب العالمين عندنا احنا باب كامل جدا في مصطلح الحديث باب من حدث ونسي ذكرنا هذيك الايام روايتين عند قولنا وين قلنا الاجر يضاعف ولا يضاعف تذكروا ماذا ذكرنا ثمه ماذا ذكرنا بارك الله فيك ها لا لا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجزأك طوافك عن حجك وعمرك كرناه ولا ما كرناه هذه الرواية النبي في هذه اللحظة عندنا لما قال لها النبي جمع الطرق وفائدتها لما وجدها تبكي وحائضة وهي تبكي وش قال لها عسى الله أن يرزقك عسى الله أن يرزقك معناتها يا عائشة راك حرمتي من هذه العمرة الآن لعل الله أن يعطيكها بعد امشي اخرجي من العمرة خرجت فلما جاءت وجاءت تبكي عنده قالها لقد عزك توابك عن حجك وعمرتك معناتها ظنها ماذا قارنة قتل كل نسائك يرجعني بحد ونما قال أجاك بعد قالها روحي مع أخوك إذن دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ذاك الكلام وقال أجزأ كوي ظل منه أنها ماذا؟ كانت قارنة، مع أنه هو الذي هدى عن نسائه بقرة. هل تشوف الآن أمر هذا؟ معنتها مثل هذا الأمور قد تقع في الحديث. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام هو يقولها عسى الله في بيدنا يرزقك إياها، بل أجزأك عن حجبه، لأنه هو أجزأه طوافا عن حج عمرته، لأنه كان ماذا؟ قارنا. فظن منه أنها قارنة أجزأ، لكن لما قالت له كل نسائك وكل الناس يرجون حجها، قال عبد الرحمن خذها، قال تعتمر، هذه يرزقك إياها. هذه أمور هذه في الحديث موجودة، ومثل هذه الأمور باب من حدث ونسي. في بعض الأحيان يقول حدثني فلان عن من؟ عن نفسي. يجعل بينه وبين رواية الأولى واسطة، لأنه حدث ونسي. إنما أنا بشر مثلكم أنسي كما تنسون. فإذا نسيت وقلت عائشة قالت قرن بي دواب السوء روات الكلب والكلب حمار فنكروني، فالحمد لله وجدناه. قلت هذا من وقت من سبعين شكر السلام، والله نيل الأوطار، والله الذي لا إله. يعني ما رجعت هذا، لكن بقيت عندي هذه الرواية. لو كنت رجعوا نيل الأوطار لعل يذكرها ثم الشوكاني أو واحد من العلماء، قلت هذا شيء من ذاك. هذا والله أسأل أن يفقنا وياكم.